بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى بني إسرائيل عن حالهم بعد ما رأوا آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. رأوا معجزة عظيمة، أن أحيا الله عز وجل قتيلا قد قتل ولم يدر من قاتله، فأحياه الله سبحانه بمعجزة عجيبة جدا حين أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزءا من هذه البقرة فيضرب به القتيل فإذا بالله يحيي. حي القتيل، ثم أخبر عمن قتله أو قتلوه، قال: فلان وفلان قتلاني، أو فلان قتلني وزعم أنه ينجح ابنتي ويأكل ديتي ويكون قتلني، فمات الرجل بعدها، يعني أحياه الله ليقول ذلك ويشهد على قاتله، ثم أماته الله سبحانه وتبارك وتعالى. رأوا هذه الآية التي تلين القلوب وتفزع الإنسان حين يرى قتيلا يصحى يتكلم بعدين يطب ميت تاني، هذا شيء يهز قلب الإنسان ووجدان، ومع ذلك هم قست قلوبهم، لم يتأثروا بهذا الشيء كعادتهم. فإذا بالله سبحانه يصف قلوب هؤلاء بأنها كالحجارة أو أشد قسوة. هذه القلوب كالحجارة أو هي أشد قسوة كما ذكر الله سبحانه. وانظر للتعبير، يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ما قالش وقست قلوبكم من بعد ذلك، مع أنه المقصود التعاطف، مقصود العطف، ومقصود هنا استبعاد. ثم تأتي للشيء البعيد، يا إما في الترتيب الزمني يا إما في الترتيب التخيلي، تخيل أشياء، زي ما واحد عمل في حاجة وتقول له وبعدين جاي لي كمان وبعدين، يعني كأنك عامل ومش مكفيك وكمان بتاع. هنا ثم قست قلوبهم، يعني تخيلوا هذا الشيء قسوة، كمان شافوا كل هذه الآيات وبعد ما شوفوا ما تأثروا، ثم قست قلوبهم، بعدين قست قلوبهم كمان بعد ما رأوا هذه الآية العظيمة. يبقى هنا ذكر كلمة ثم لاستبعاد الأمر، إن هذا شيء بعيدوا قوي في قسوة القلب، يعني مشوا في أمر القسوة لغاية نهايتها، فاستبعاد الأمر بمعنى أنه ما زال فيهم طول نفس في قسوة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ما ذكر من شيء يوجب رقة القلب فإذا به يصير قاسيا. ثم قست قلوبكم، وقسوة القلوب مع اشتداد القلب، يقول قسى الشيء بمعنى دفة، يبسة، اشتدة، صلبة، غلظة، هذا الشيء القاسي القلب حين يقسو قلب، هذا أشد من الحجارة حين يقسو، لأنه يفعل ما لا تفعله الحجارة. القلب القاسي الحجر، يعني حيضرب به الإنسان شيئا حيجرح، القلب حيدفع الإنسان يفعل ما هو أكثر من ذلك، يفعل أشياء كثيرة جدا إذا غلظ القلب واشتدت قسوته، فهي كالحجارة كأنها خالية من رحمة، قلوب خالية من رحمة، خالية من الإذعان، خالية من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، خاصة عندما يرون الآيات يبقى ذهب اللين وذهبت الرحمة من القلوب، فهي قلوب جامدة قاسية لا تلين ولا تتأثر. زي قال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى هذه القلوب مثلها زي الحجارة أو هي أشد قسوة، أو هي أشد قسوة. لاحظ أن الفعل بتاع القسوة فعل ثلاثي، يأتي منه التعدب ويأتي منه أفعل تفضيل، يعني كان ممكن يقول فهي كالحجارة أو أقسى، أو أقسى، وهذا قاسي وهذا أقسى منه، ولكن مع ذلك بعد عن ذلك وجاب لفظة تانية مساعدة في هذا الشيء. ليه جاب أشد قسوة؟ المعنى إنه مش أي ممكن يقول فلان أقسى من فلان، وفلان أقسى من الاثنين، وفلان أقسى من ثلاث، لا لا لا، ده ده ده أشد قسوة من الجميع، أشد قسوة، فهي بالغة أشد ما يكون من قسوة القلوب. فعبر بدل ما يقول فهي أقسى من الحجارة، هي أشد، فهي أشد قسوة. يبقى هنا المقصود وصف القسوة بالشد، شدة قسوة هؤلاء. يبقى قلوب قاسية، وهذه القسوة اللي فيها أشد ما يكون من القساوات، اشتدت قسوة الحجارة، قلوبهم أشد. الحجارة تلين، الحجارة تلين أحيانا، ولكن قلوب هؤلاء لا تلين. فذكر الله عز وجل من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ومنها، ولكن هؤلاء قلوبهم أشد قسوة. فلما يقول هذا الشيء القاسي، شيء قاسي يعني وصل لدرجة اليبس والجفاف اللي تجعله لا يلين، ما قالش فهي أشد قسوة من الحديد مثلا فهي كالحديد، لا، الحديد بيلين، حط على النار يلين، المعادن تلين، لكن قلوبهم حجار، ما بيلينش الحجر، ما بيلينش إلا لخالقه سبحانه وتبارك وتعالى، كما يذكر ربنا سبحانه. هي كالحجارة أو أشد قسوة، هي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى هنا ترك ضمير المفضل لعدم الالتباس، يعني هي أشد قسوة من الحجارة لمعناها كده، فترك كلمة من الحجارة للمعرفة، أو هي أشد قسوة منها، لا، قال هي أو هي أشد قسوة لمعرفة السامع بذلك، فيقتصر اختصارا يعطي الكلام المعنى الجميع ويودي الإيجاز في الكلام. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. الله مطلع على القلوب سبحانه وتبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء، ما الله بغافل عما تعملون. والشيء الذي أي شيء قابل لأن يتأثر بالغير، يتأثر بالشيء، الحجارة تتأثر بالخبط عليها وبنحتها تتأثر، لكن قلوب دول ما بتتأثرش أبدا، فهي أشد قسوة من الحجارة، قلوبهم لا تتأثر. وربنا وصف المؤمنين بتأثر القلوب، سرعة التأثر، المؤمن كما يقول الله سبحانه كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى هنا المؤمن يتأثر قلبه بكتاب الله، بآيات الله، بما يراه أمامه من مواقف تهتز لها القلوب. يبقى هنا منظر الموت، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان ده وقت من الأوقات منعهم من زيارة القبور، وبعدين قال بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ليه نهاهم عن زيارة القبور؟ كانوا لسه قريب عهد بجاهلية، فكانوا يمكن يعتقدون تأثير القبور في الناس كما رجع الاعتقاد تاني للناس الآن، يذهب للقبر ويا سيدي فلان الديني ويا سيدي علم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة، ما تروحوش ما تزوروش القبور حتى لا يظن الناس أن القبر ينفع أو يضر من دون الله سبحانه. لما تأكد ورسخ معنى التوحيد في القلوب أمره وبين أنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فنسوا نسيق ذلك، الآن فزوروها، زوروها لأنها تذكر الآخرة. يبقى الذي يذهب إلى القبور ولا يتذكر الآخرة قلبه قاسي، قاسي القلب، الذي يذهب للقبور يبقى متفرغ للمشحنة والمدقرة ووسع من هنا واعمل هنا وعمال يتكلم ويرغي ويعمل ويضيع على الناس يعتبر هذا قاسي القلب. وكم ترى ذلك لقي الجنازة الناس شايلينها وبعض الناس غاوين مفخرة وغاوين ظهور ورياء بين الناس وسع وحلوه مش عارف ايه. بس يا اخي انتبه للجنازة اللي انت ماشي فيها واتطاعد حالك حيكون ايه لما تبقى متشال زي هذا الانسان الا على الناس ما فيش على الباب يوصل للقبور يتعارك مع الناس ويزق ويعمله يبوظ على الناس الجنازة لقسوة القلب لقسوة القلب. زيارة القبور ما انتش رايح عشان تزور أباك أو أخاك فقط ولكن بتزور الجميع فتتعظ. كم من ألوف الألوف موجودين بداخل هذه المقابر كم مضى عليهم من السنين الدفن واحد ورا الثاني ورا الثاني وتنزل قبر ما تلاقيش فيه إلا عظام يابسة والدفن غيره أين ذهب ويا ترى إيه حلهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن يتعظ ويتذكر أما الذي لا يتعظ بالآيات أما الذي ينظر إلى القبور ولا يهم حال همه حزوق القبر ولون القبر واكتب عليه بيتين شعر واعمل كذا ده مش هنا خالص غافل غافل وقاسي القلب لم ينتبه للعبرة من الحياة والممات. الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلق الموت والحياة لتتعظ لتعمل أنت هو طريقك ده ماشي فيه مش هتحود شمال ولا يمين طريقك إلى القبر طريقك إلى الآخرة ماشي مع الأيام والليالي يوم يعدي ليلة تعدي هو من عمرك أنت في النهاية توصل للمحطة بتاعتك تنزل إلى قبرك. لذلك المؤمن يتعظ دائما حين يرى الجنائز يتعظ يدعو للأموات لعل الله سبحانه يجعل له من يدعو له بعد وفاته يدعو الأموات بالرحمة يدعو المسلمين أحياء وأمواته وهنا يتأثر قلبه بهذه المشاهد. أما اللي يدي ظهر الأموات اللي يلاقي الأموات تصلى عليها في المساجد وهو تارك الصلاة لا يصلي أصلا وهذا قسى قلبه فبعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا قال الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد قسوة كأنه يقول الحجارة لو كان أوجد الله عز وجل لها عقلا كعقولكم لو أوجد وولدت ورأت هذه الآية لتحركت الحجر من النظر في هذه الآية ومن الاعتبار بها. قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل القرآن مش على الإنسان الإنسان يقرأ القرآن وقليل من يتعظ ويعتبر ولكن لو نزل هذا القرآن على الجبل لخشع الجبل لاندك الجبل. قال رأيته خاشعا متصدعا من إيه من خشية الله. هي خشية حقيقية يوجدها الله فيما يشاء من خلقه لا كما يقول البعض الخشية معناها هذا مجاز مجاز عن الانقياد مجاز عن التزام أمر الله سبحانه أنه يسقط أنه كذا. لا ولي نبعد عن حقيقة الآية وربنا يذكر من خشية الله وهنا الإنسان لم يتأثر من خشية الله والجبل يندك لو نزل عليه مثل هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن العظيم. لو أن كلاما تقطع به الأراضون لو أن كلاما تسير به الجبال لكان هذا القرآن. لو أن الله سبحانه أمر الجبال أن تسمع لهذا القرآن لم دكت الجبال من خوف الله سبحانه لو كلفت بما أمر الله عز وجل به. ولذلك ربنا يخبر عن سائر المولودات أنها أمم أمثالكم الخلق الذي يخلقه الله سبحانه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل خلق الله عز وجل أمم أمم عديدة الطيور أمم جعل الله عز وجل أصنافا وأنواعا وأجناسا منها تطير جماعات فتنظر إليها جماعة يقودها من يقودها بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى تطير مع بعض وتنزل مع بعض تسرع مع بعض شيء عجيب جدا من خلق الله سبحانه. يقول لنا سبحانه والذين كذبوا بآياتنا صم وبك في الظلمات صم. يبقى الطيور والدواب كلها أمم تطيع الله سبحانه تبارك وتعالى. وأما أكثر الناس فيقول الذين يكذبون بآيات الله صم وبك في الظلمات صم وبك، لا يسمعون الحق ولا يريدون ذلك، ولا ينطقون بالكلام الطيب السديد بالكلام الذي أمر الله عز وجل به، لا هم بعاد عن ذلك. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا قسوة القلب، لمصيبة الإنسان أن يكون قلبه قاسيا. ولذلك ذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، فشكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قلبه قاسي ما بيتأثرش، نعمل إيه في قلبي القاسي؟ قال إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. من الأشياء التي تلين قلب الإنسان الطاعة لله سبحانه والاعتبار بما يراه الإنسان. إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حين تطعم المسكين، المسكين المحتاج، المحتاج ترى ذله، ترى مسكنته، ترى حاجته، تقوم تعطف عليه تتأثر. حين تخرج من جيبك وتعطيه يجعل الله عز وجل الرقة في قلبك حين تفعل ذلك. يبقى هنا التأثر يكون بالبذل لله سبحانه تبارك وتعالى، بالطاعة، بالنظر إلى من هو دونه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا. انظروا إلى من هو دونكم إلا أقل منك، إذا كنت أنت معك مال انظر للفقير الذي لا مال له، إذا أنت فيك صحة انظر للمريض الذي لا صحة عنده، انظر لمن هو دونك. إذا ابتلاك الله عز وجل بشيء فانظر إلى من ابتلاه الله عز وجل بأعظم مما ابتلاك به سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان حين ينظر إلى من هو دونه يرق قلبه ويعلم أن الله سبحانه تبارك وتعالى ابتلى هذا الإنسان بشيء وهو صابر على هذا الشيء، ليه أنا ما صبرش على مثل ما يصبر عليه وإن كان ربنا ابتلاني بدون ذلك سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان ينظر ويعتبر ويتأثر بالذي يراه ويلين قلبه بذلك، بالتأثر بالنظر إلى من هو دونه، بأن يطعم المسكين وينظر في حاجته، والأمر الثاني وامسح رأس اليتيم. امسح رأس اليتيم حين تذكر هذا يتيم فقد أباه، هذا محتاج. الأب ينفق، الأب يعطي، الأب يربي ويهذب، الأب يفعل يفعل، هذا فقد أباه صار يتيم. ثم أنت يصعب عليك هذا الإنسان، تطبطب عليه، تعطيه ما يحتاج إليه، تهذبه وتعلمه لأنه فقد أباه الذي كان يفعل به ذلك. كأنك قمت مقام هذا الإنسان، يجعل الله عز وجل في قلبك الرقة ويجعل فيها الرحمة. إذن هنا قسوة القلب لها علاج، لها علاج، أن الإنسان يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة وبالإنابة إليه، أن الإنسان يعرف أن الله قادر على أن يجعله مثل هؤلاء الذين هم دونه، فيتأثر ويعطف على الإنسان الفقير المحتاج ويطعمه ويكسوه ويفعل ما أمر الله عز وجل به من الصلة فيعطيه الله سبحانه. الرحمة عظيمة وعكسها القسوة، عدم الرحمة. الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، ملئ قلبه بالرحمة، ومع ذلك يفتح قلبه صلى الله عليه وسلم ويحشى بالرحمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هو خلقه مفطورا على ذلك، وينزع من قلبه ما يكون في قلوب بني آدم من حسد، من غل، من أدواء، تنزع من قلبه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أنه يغدو رقيقا لطيفا بالمؤمنين، رؤوف ورحيم عليه الصلاة والسلام بجميع خلق الله عز وجل. يدعو الكافر، يدعو المسلم، يدعو إلى دين الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. لما يأتي الإنسان الكافر يقول إلى ما تدعو؟ تدعو لإيه؟ ما الأم يأخذ بالرفق صلى الله عليه وسلم ويقول أدعو إلى الله الذي إن أصابتك سنة دعوته فكشف عنك، الذي إن أصابتك مصيبة دعوته فرفع عنك، الذي يفعل والذي يفعل أدعو هذا الله. فيحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو إلى هذا، الله أرسلك؟ يقول نعم. طيب أنا أسلم. فيسلم الرجل بما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته الجميلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعا إلى الله فعلم الناس كيف يدعون إلى الله. هذا حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وداءه الحسن ابن علي رضي الله عنه، حمله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. لما قبله داخل واحد اسمه الأقرع ابن حابس التميم، هذا من بني تميم، وبنو تميم قبيلة ضخمة جدا من قبائل العرب المشهورة، وهذا زعيمها، هذا سيدها. فالزعيم في القبيلة يعني شايف نفسه أوي إنه حاجة كبيرة، فلذلك لما نظر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتقبله؟ قبل عيد صغير لي 10 من الولد ما قبلت منه واحد. يا سلام، كنت قدوة أنت يا أخي علشان يقتدى بك في القسوة اللي أنت فيها. يقول إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، يعني عشان يوزن زعيم بجد إن هو رئيس القبيلة وإنه مفروض يبقى رجل حازم حتى العيد الصغير. طب يستاهل جاوب يقول له إيه بقى؟ يقول له أنت رجل جدع، يعني أنك ما تقبلش العيال الصغير وأنت كذا. يقول له إيه النبي؟ قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. في رواية أخرى يقول أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه؟ من لك أجيب لك رحمة منين؟ ربنا نزع الرحمة من قلبك، فيش في قلبك رحمة إنك تقبل ولدك. يبقى هنا الإنسان المؤمن يقبل أولاده رحمة وشفقة، هذه من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في القلوب. فلما الرجل 10 عيال ما بصش منهم حد، يعني كم سنة؟ لو تخيلنا أن أكبر عيال ده عنده 11 سنة، يعني 11 سنة ما بصش عيل من عياله. أمال بقى لو أكبر عيال ده عنده 30-40 سنة، يبقى قسوة شديدة جدا في قلب هذا الإنسان. أو أملك أن نزع الله رحمة من قلبك؟ هنا الرحمة في قلب الإنسان ما هيش تمثيل، رحمة بجميع القلب. اللي عنده رحمة، عنده رحمة بالصغير، وعنده رحمة بالكبير، عنده رحمة بهذا، وعنده رحمة عنده رحمة بخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف حديث في الصحيحين، حديث أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، إن ابنا لي قبض فأتنا. ابنها الصغير مات، وأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم احضر ابني مات احضر. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اصبر واحتسب. أرسل إليها، طب ما راحش إليه عليه الصلاة والسلام، أرسل إليها. هنا هذا ميت في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى يدعو إلى الله. طيب الجنازة هيحضرها من الآن لغاية ما يغسل ويكفن ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدفن، لعله يأخذ وقت في هذا الشيء. هذا شيء، لكن في شيء تاني وراء هذا الشيء. فاكرين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ هاجر وذهب بها إلى مكة، هاجر أم ولده وابن وحيده بكره إسماعيل عليه من الصلاة والسلام، وضع يا ترى هل يحق الإنسان يأخذ ابنه الصغير يحطه في مكان كله جبال؟ ده مكة شكلها صعب، أو جبال مكة حاجة صعبة، لما تروح في منى ولا في عرفات من غير حج ولا شيء وتتفرج على منظر رهيب جدا، منظر مخيف هذا المنظر. فإذا كانت مكة كلها زمان على هذا الوضع، الجبال العالية وبعدين ما فيش فيها حد خالص، وهذا تقول أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس به دليس ولا أنيس؟ سيدنا مين؟ ما فيش حد يؤنسنا فيه. يعني إبراهيم قلبه قاسي للدرجات، لا لا لا، ولكن الله أمره بذلك لحكمة أرحم الراحمين سبحانه، حطه في هذا المكان. سلمان وطاعة، ينفذ إبراهيم. طيب قدام هذا يتصلب إبراهيم لغاية ما سابهم، حيبكي قدامها، حيقول قدامها شيء، ثم هي تتهز تعمل إيه؟ تركها، انصرف لغاية ما الدار ورا ثنية ورفع يديه، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي إيه؟ زرع. حتى الزرع، الزرع يبقى عايز مية، ما فيش زرع يبقى ما فيش لا شرب ولا في أكل. عند بيتك المحرم تركتهم في هذا المكان من أجلك، من أجل الله. كان هذا اختبارا من اختبارات الله سبحانه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختبار لإثبات أي حب أكبر في قلبك، حبك لله ولا حبك لأبيك وأمك، ولا حبك لزوجتك، حبك لأم ولدك، حبك لابنك، أنهي. فاختبر في كل هذه الأشياء ونجح في الكل، نجح في الكل صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا من أقصى وأشد الاختبارات على قلبه، لم يظهر أمامهم التواضع، لم يظهر أمامهم الضعضع، إنه شيخ كبير وحيسيب ابنه في هذا المكان وبلاش قدامهم، خلي وراء الجبل. لما راح وراء الجبل دعا ربه بما شاء، فإذا بالله عز وجل يستجيب وييسر من أمره ما يشاء. يبقى الرحمة موجودة وهو ينفذ أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، ويعني يتقوى أمامهم بإظهار الجلد، يتجلد أمامهم. نفس الشيء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال نفسه الرقة الشديدة التي فيها عليه الصلاة والسلام. إن ذهب الآن والعيل بيموت حيبكي، لو بكى هو بنته هتعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك أرسل إليها يصبرها، وقلبه يعتصره الحزن، ولكن أمام الناس إنه أمامه الدعوة إلى الله سبحانه، مش هيهز الناس، إذا فعل شيء الناس هيفعلوا أكثر منه. فتصبر وتجلد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أرحم خلق الله عليه الصلاة والسلام. ثم ترسل إليه ابنته تقسم عليه، احضر الآن احضر. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة، سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهبون مع سيد سعد بن عبادة، سيد الخزرج، معاذ بن جبل سلطان العلماء وسابق العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأحد حفاظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب سيد القراء وأحد حفاظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت نفس الشيء من حفاظ القرآن. فيأخذهم ويذهب بهم ومعهم رجال، ومعه رجال. فرفع الصبي ونفسه تتقعقع. الصبي لسه بيموت الصبي، طلوع الروح منظر صعب جدا. فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي كأنها شن، ففاضت عيناه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كأنه امتنع من الذهاب في البداية، العيل بيموت بس لسه ما ماتش، فالمنظر منظر صعب. فكون يذهب لها لعله يبكي، لعل البنت تبكي بكاء شديدا، ما تقدر تصوت ولا شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب في الأول، لما أرسلت تقسم عليه ذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفاضت عيناه، يعني دمعت نزل. يبقى هذه الرحمة والرقة التي تكون في القلوب. فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج، ويمكن برضو انه كبار القوم فيهم شيء يعني من التدلب الزايد عن اللزوم يعني فيه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله؟ انت تعيط، ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تجلد، ولكن في النهاية ذرفت عيناه، بكى صلوات الله وسلامه عليه. إنها الرحمة التي في القلب، رحمة تجعله إنه لا يقول إلا ما يرضي به ربه سبحانه. لما موت ابنه إبراهيم يقول إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أنا حزين لفقداني، ومع ذلك لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتبارك وتعالى. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هنا القمة في الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والقمة في الصبر والتجلد. ترى هذا في يوم بدر، في يوم بدر وكم ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، كم ماتوا من عيال النبي صلى الله عليه وسلم وعيال عياله في حياته صلى الله عليه وسلم، ويصبر ويتجلد صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة الحسنة، قدوة العظيمة الطيبة. في يوم بدر وتموت ابنته عليه الصلاة والسلام زوجة عثمان، ويبعث عثمان علشان يغسلها ويكفنها ويدفنها في المدينة، وهو في بدر قريبا من المدينة. ما رجعش هو، ما سبش الجيش وطب أنا هرجع علشان بنتي بتموت، لا لا لم يفعل ذلك، وتركها لغاية ما يدفنها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتظهر نتيجة الحرب وينتصر المسلمون ويفرح المسلمون، حيضيع عليهم بهجتهم وفرحتهم فرحانين؟ يفرح معهم، القلب يحزن ويظهر الفرحة مع الفرحانين بنصر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو ده من أعجب ما يكون، إنه لو إن إنسان آخر ممكن يظهر الحزن الشديد يقوم يضيع على الناس الفرحة بالنصر، ودي أول نصر ينتصرون فيها على الكفار بهذا الشيء، نصر من الله عز وجل، وملائكة نزلت تقاتل معهم. لا لا، ما يضيعش على الناس البهجة في ذلك، يتجلد ويظهر الفرح معهم وقلبه فيه الحزن على وفاة ابنته صلوات الله وسلامه عليه التي لم يشهدها عليه الصلاة والسلام. إذا هنا رأينا من النبي صلى الله عليه وسلم رقة قلبه عليه الصلاة والسلام، ونظرنا إلى بني إسرائيل ورأينا قسوة القلوب. يا ترى هم فقط؟ من كان شبيها بهم هو مثلهم، كل من لم يتعظ بآيات الله عز وجل فقلبه قاسي. إذا كان قلبك قاسيا فرققه بطاعة الله، بالبكاء بين يدي الله، إن لم تبكي فتباكى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر بذلك، اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. إذا الإنسان يبكي إذا قرأ القرآن، إذا لم يبكي فيحاول ذلك. إحداث الخشية في القلب شيء وراء شيء يلين القلب وترق القلوب، وبذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا ويجعلها قلوبا رحيمة يرحمها الله سبحانه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.